بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 69، نتابع قراءة كتاب البيوع، باب إحياء المواد. المقصود بإحياء المواد، الموات بفتح الميم والواو ما لا روح فيه وأرض لا مالك لها، وإحياؤها عمارتها، شبهت عمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت لعدم الانتفاع بالأرض بزرع وغيره. وإحياء الموات شرعا إعداد الأراضي التي لا مالك لها ولم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكن والزرع ونحوهما. حكم إحياء الموات: شرع الإسلام إحياء الأراضي التي لا مالك لها ولا اختصاص لها بمصالح الناس، وذلك لما فيه من المصالح على العباد من كثرة الخصب وزيادة الأقوات وتوسع الناس في العمران. والأصل في مشروعية إحياء الموات السنة والإجماع. 1- أما السنة فحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وحديث جابر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وحديث عائشة: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. 2- والإجماع منعقد على مشروعيته بشرطه. قوله: وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات. يشترط في الموات عند إحيائها شروط: الأول أن تكون الأرض منفكة عن الاختصاصات، فإن كانت تتعلق بها اختصاصات البلد ومصالح ومرافق المسلمين فلا يصح إحياؤها. مثال الاختصاصات الطرق والأودية والحدائق والمقابر ومصلى العيد ونحوها، وكذا مشاعر الحج كعرفة ومنى ومزدلفة. قوله: وملك معصوم. الشرط الثاني أن تكون منفكة عن ملك معصوم، أن تكون منفكة عن ملك معصوم فلا يملكها معصوم مسلما كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فإذا كانت مملوكة لمعصوم فلا يصح إحياؤها ولا تملك بذلك. والعلة ما في ذلك من أكل أموال الناس في الباطل، وهو أمر نهى الله عنه في القرآن، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قوله: فمن أحياها ملكها. إذا أحيا أرضا بما سيأتي ذكره في كيفية الإحياء فإنه يملكها بالاتفاق، والدليل حديث سعيد بن زيد وجابر وعائشة وسبق ذكرها. من له حق أحياء الموات؟ قوله: من مسلم وكافر، لا فرق بين أن يقوم بالأحياء مسلم أو كافر ذمي. والدليل: 1- عموم حديث جابر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. 2- وكما أن الكافر إذا سبق إلى مباح من حطب وحشيش وصيد يكون أحق به، فكذلك الأحياء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق في الأحياء بين المكلف وغير المكلف، فلو أحيا شخص لم يبلغ فيصح إحياؤه لعموم حديث جابر رضي الله عنه. حكم الإحياء بدون إذن الإمام. قوله: بإذن الإمام وعدمه. لا يشترط في الإحياء إذن الإمام، فلو أنه أحيا أرضا ميتة بشروط الإحياء فيصح ولو لم يأخذ إذنا من الإمام. والدليل عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولأن هذه عين مباحة فلا يحتاج في تملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب. قال في هامشه: لكن ذكر علماء أنه في حالتين لا بد من إذن الإمام في الأحياء: الأولى إذا كان هناك قرائن تدل على أنه إذا فتح المجال للإحياء كان هناك نزاع وشقاق بين الناس، فينبغي أن يكون الإحياء حينها بإذن الإمام لقاطع النزاع. الثانية إذا منع ولي الأمر من إحياء الأراضي أو من الإحياء عموما فتجب طاعته، لأن منع ولي الأمر معناه اختصاصه بالأراضي لما يعود على المسلمين بالمصلحة العامة. انتهى. قوله: في دار الإسلام وغيرها. الإحياء يكون في بلاد الإسلام وفي الكفر بلا فرق، والدليل عموم الحديث المتقدم. وعلى هذا لو أن رجلا أحيا أرضا في بلاد الكفار المحاربين فإنها له شرعا، فمتى ما استولى المسلمون على أرض الكفار فهو أحق بها. قوله: والعنوات كغيرها. الأراضي التي فتحت عنوة يصح إحياؤها، كالأراضي التي فتحت صلحا أو أسلم أهلها. والدليل عموم حديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. قوله ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته، ما قرب من عامر البلد فيما يتعلق بالإحياء له حالتان: واحد أن تتعلق به مصالح المسلمين فلا يجوز إحياؤه، مثاله ما يتعلق بالطريق أو مسير الماء أو مكان النفايات أو مصلى العيد. اثنان أن لا تتعلق به مصالح البلد فيجوز إحياؤه ما دام منفكا عن الاختصاصات. الأمور التي يحصل بها الإحياء. قوله ومن أحاط مواتا، ذكر المؤلف أن إحياء الموات يحصل بأمور منها: واحد من جاء إلى الموات فبنى حولها حائطا منيعا بما جرت به العادة وأرادها للبناء أو الزرع أو لغنمه أو غير ذلك فيعتبر هذا إحياء. والدليل حديث سامورة ابن جندب رضي الله عنه مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له. قوله أو حفر بئرا فوصل إلى الماء، اثنان إذا حفر بئرا حتى وصل إلى الماء فإنه يكون قد ملكه بذلك وهو إحياء، أما إن لم يصل إلى الماء فإنه لا يملكه لكنه يكون أحق به من غيره. قوله أو أجراه إليه من عين أو نحوها، ثلاثة إذا جلب الماء إلى الموات وأجراه إليه من عين أو نهر أو غيرهما فهو إحياء ويملك بذلك كل ما جرى عليه الماء. قوله أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه، أربعة إذا حبس عنها الماء. وصورة ذلك أن تكون الأرض فيها ماء كثير فحبس الماء عنها ثم زرع أو غرس فإنه يعتبر محييا ما حبس عنه الماء، لأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا بذلك ليتمكن من الزرع فيها. فائدة: قال في الروض ولا إحياء بحرث وزرع وفي حاشية العنقري، ولا بخندق يجعله عليها أو شوك يحيطها به، وإنما يكون أحق به. قوله ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب. البئر فيما يتعلق بالأحياء لأجل السقيا والشرب قسمان: الأول بئر قديمة وهي العادية نسبة إلى قوم عاد لأنهم كانوا قديما ومع تقدمهم كان لهم قوة وبطش فنسب كل أثر قديم إليهم، وقال ابن تيمية بل هي التي أعيد حفرها، فالحكم فيها أن من أعاد حفرها فيعتبر هذا أحياء منه لها. وعلى هذا فيملك البئر ويملك حريمها أي ما حولها 50 ذراعا من كل جانب، والذراع أكثر من نصف متر بقليل فهو قرابة 58 سنتيمترا وقيل 48 سنتيمترا. وقال الشيخ أبو طين الظاهر أن المراد ذراع اليد لأنه المتبادر عند الإطلاق. قوله وحريم البدية نصفها، الثاني بئر جديدة وهي البدية أي المحدثة، فهو أول من حفرها واستخرج منها الماء، والحكم فيها أنه يملك حريمها 25 ذراعا من كل جانب. قال فيها مشكه وهذه من مفردات الحنابلة وعند مالك والشافعي ليس لذلك حد مقدر بل المرجع العرف، انتهى. والدليل قول سعيد بن المسيب رحمه الله حريم بئر البديء 25 ذراعا وحريم العادية 50 ذراعا. فإن قيل لماذا زيد في البئر القديمة، قيل واحد لأن القديمة قد حفرت سابقا فهو قد استحق بالحفر الأول 25 ذراعا وبالحفر الثاني 25 ذراعا. اثنان ولأن القديمة أكثر غزارة للماء في الغالب. اقطاع الإمام. قوله وللإمام اقطاع موات لمن يحييه، أشار إلى ما يتعلق بإقطاع الإمام والمراد بها ما يقطعه الإمام من الأراضي لمن ينتفع بها. أقسام إقطاعات الإمام. إقطاعات الإمام التي أشار لها الماتن قسمان: واحد إقطاع إرفاق ويأتي بيانه، اثنان إقطاع تمليك والمراد به تمليك الإمام له بلا عوض. قال في هامشه وبقي قسم ثالث وهو إقطاع الاستغلال، وهو أن يقطع الإمام غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة فيقطع الأراضي الخراجية كسواد العراق ومصر والشام فينتفع المقطع بها بأن يزرع أو يؤجر مع بقائها للمسلمين، انتهى. وإقطاع التمليك أقسام ثلاثة: واحد إقطاع العامر، فليس الإمام أن يقطع العامر لأن في ذلك تضييقا على الناس. اثنان اقطاع المعادن، فليس للإمام أن يقطع المعادن الظاهرة التي لا تفتقر إلى عمل كالملح والجص والنفط لأن في اقطاعها ضرا على المسلمين لكونها من المصالح العامة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطع أبيض بن حمار معدن الملح ف فقيل له إنما قطعت له الماء العد فانتزعه منه. لكن لو ثمة موضع بقرب الساحل إذا حصل فيه الماء صار ملحا فإنه يملك بالإحياء وللإمام يقطعه لأنه لم يضيق على أحد. ثلاثة، اقطاع الموات وهو الذي أشار له الماتن، فقرر أن للإمام أن يقطع شخصا أرضا ميتة لكي يحييها. والدليل حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق، ولكن قوله ولا يملكه، فالمقطع لا يملك ما أقطعه الإمام حتى يحييه، فإذا أحياه ملكه وإن لم يحييه فإنه لا يملكه بهذا، بل هو أحق به من غيره. وعلى هذا يطالب بإحيائه، فإن لم يحييه فإن الإمام يضرب له مدة معينة يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، فإن أحياها وإلا فإنه يأخذها منه. والدليل حديث جابر من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقد علق الحكم بالملك بالإحياء. وعلى هذا لو أن زيدا من الناس أقطعه الإمام أرضا مواتا لإحيائها ثم مرت مدة ولم يحيها، فإن الإمام يحدد له مدة ليحييها، فإن لم يحيها فإن الإمام يستعيدها لأنه لا يملكها المقطع إلا بالأحياء. قوله وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، هذا ما يسمى بإقطاع الإرفاق، فيقول للإمام أن يقطع أحدا إقطاع إرفاق وانتفاع، مكانا يجلس فيه للبيع والشراء في طريق من طرقات المسلمين بقيدين: واحد، أن يكون الطريق واسعا فلا يكون ضيقا يضيق بالناس. اثنان، أن لا يكون في هذا الإقطاع مضرة على الناس. وعلى هذا لو أقطع الإمام إنسانا مكانا في السوق ليبيع فيه فيجوز. قوله ويكون أحق بجلوسها، من أقطع موضعا للجلوس في طريق واسعة لبيع وشراء ونحوهما ففيه أمران: الأول أنه لا يملك ما أقطعه لأن السوق ملك العامة ولكنه يكون أحق بالجلوس فيه. الثاني أنه لو نقل متاعه منه فهو أحق به لأن حقه لا يزال باقيا، استحقه بإقطاع الإمام له ما لم يعد الإمام في إقطاعه أو كان قد شرط عليه أن لا يخرج منه. ومثل هذه الأمور أصبحت الآن لها أنظمة وشروط ولها إدارات خاصة معنية بها، فيرجع إلى شروطهم وقيودهم في هذا. قوله ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها، إذا كان المكان ليس فيه إقطاع لأحد فإن الأحق به من سبق بالجلوس فيه، مثال ذلك البعة حول المساجد، فالأحق بالمكان من سبق بالجلوس فيه للبيع والشراء، بقيد أن يبقي قماشه أي متاعه في هذا المكان، فإذا كان متاعه فيه فهو أحق به، وإذا أزال متاعه فلا يكون أحق به، وهو بهذا يختلف عن ما أقطعه الإمام فإنه أحق به ولو حمل متاعه منه. قوله وإن طال، أي أن من كان قماشه أي متاعه في مكان فهو أحق به لأنه سبق إليه، فما دام فيه فهو الأحق وإن طالت مدة بقائه في هذا المكان. والمصنف خالف المشهور من المذهب في هذه المسألة، فالمشهور من المذهب أنه إذا طال فإنه يزال حتى لا يصير كالمالك. الحكم لو سبق اثنان لموضع لم يقطع لأحد. قوله وإن سبق اثنان اقترعا، لو وجد موضع لم يقطع لأحد فالأحق به من سبق، لكن لو سبق إليه اثنان أي وصل إليه في نفس الوقت اثنان وكل واحد يريد أن يبيع فيه، فالعمل أنه يقرع بينهما، فمن قرع فهو الأحق، ومثله من سبق إلى صيد أو حطب أو غيرهما من المباحات. والعلة أنهما استويا في السبق فاحتاجنا للقرعة التي يعمل بها عند تمييز المقدم عند التزاحم. قوله ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يوصله إلى من يليه، لو كان لشخص أرض أعلى من أرض آخر تسقى بماء مباح كنهر أو واد فإنه يكون أحق بالماء. وعلى هذا إذا مر به الماء فإن له أن يسقي ويحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله بعد ذلك إلى من بعده، ويفعل به من بعده مثل ذلك. والدليل حديث ثعلبة بن أبي مالك رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل، يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرسل إلى من هو أسفل منه. وحديث عبد الله بن الزبير في قصة الزبير مع الأنصارية، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حين اختصم: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال الزهري: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسقي ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. قوله وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم، يحق للإمام أن يمنع موضع لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لماشية الصدقة والخير التي يحمل عليها. ويفهم من كلامه أن وضع الحمى أو المحمية يشترط فيه شروط: واحد، أن يكون الحامي هو الإمام أو من ينوب عنه فلو كان غيره فلا. اثنان، أن يكون وضع الحمى لأجل دواب المسلمين، فإن كان ذلك لدوابه الخاصة فلا يملك أن يحمي، ودواب المسلمين دواب الصدقة والفي وما يجاهد به ونحو ذلك. ثلاثة، أن لا يكون في ذلك تضييق على المسلمين، فإن كان فيه تضييق عليهم فليس للإمام أن يحميه. باب الجعالة. الجعالة لغة الجعل بضم الجيم الأجر، يقال جعلت له جعلا. والجعالة بتثليث الجيم والفتح أشهر، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. وشرعا جعل شيء معلوم من المال لمن يعمل له عملا مباحا ولو كان مجهولا، أو لمن يعمل له مدة ولو كانت مجهولة. صورة الجعالة أن يقول: من رد عبدي فله دينار، أو من بنى هذا الجدار فله 1000 ريال ونحو ذلك. حكم الجعالة جائزة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهذا من الجعالة كما ذكر ابن كثير. اثنان، ومن السنة حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ. فأتوا بالشاء فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه فضحك وقال: وما أدرك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم. ثلاثة، والإجماع. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه مخالفا. المصلحة المترتبة على الجعالة. الجعالة تدعو الحاجة إليها، إذ فيها فائدة للجاعل والمجعول له. أما الجاعل، واحد، فإنه يبذل عوضا لمن عمل له هذا العمل، فلا يغرم الجاعل شيئا إلا بعمل. اثنان، قد لا يجد أحدا يعاقده عليه عقد إجارة فيعقد عقد جعالة غير مرتبط بشخص معين. وأما العامل فلأن الجعالة عامة فليست عقدا مع معين، وبهذا ينتفع بها الناس، فكل من عمل هذا العمل فإنه يستحق الجعل. أركان الجعالة: واحد، العاقدان، اثنان، الصيغة، ثلاثة، العمل، أربعة، الجعل. الفرق بين عقد الإجارة وعقد الجعالة: واحد، الجعالة عقد جائز كما تقدم، والإجارة عقد لازم. اثنان، الجعالة تصح مع جهالة العمل بخلاف الإجارة. ثلاثة، الجعالة تصح مع جهالة العامل بخلاف الإجارة، فلا بد من تحديد العامل وقبوله. أربعة، الجعالة لا يستحق العامل فيها الجعل إلا بإتمام العمل بخلاف الإجارة. قوله: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، هذا تعريف الجعالة، وبه تعلم أن العوض لا بد أن يكون معلوما، أما العمل فيصح أن يكون معلوما ومجهولا. مثال العمل المعلوم: من نظف بيتي أو من غرس هذا النخل. ومثال العمل المجهول: من رد لقطتي فله 1000 ريال، فهذا مجهول، لأنه قد يجد اللقطات مباشرة، وقد يجدها بعد يوم، وقد لا يجدها. حكم العلم بمدة الجعالة. قوله: مدة معلومة أو مجهولة، تصح الجعالة مع علم المدة أو جهالتها. مثال المدة المعلومة: من غسل سيارتي في هذا اليوم أو نظف المسجد هذا اليوم فله كذا. ومثال المدة المجهولة: من رد علي غنمي التي ضاعت أو لقطتي فله كذا، ولم يربطها بيوم من الأيام، بل مجهولة فقد تطول وقد تقصر. أعمال يصح عقد الجعالة عليها: قوله: كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، هذه أعمال يصح عقد الجعالة عليها، فهي أعمال يصح الاستئجار عليها. مثالها: من رد عبدي الآبق أو لقطتي فله 1000 ريال، أو من خاط لي ثوبا صفته كذا فله 50 ريالا، أو من بنى لي هذا الجدار فله 500 ريال. متى يستحق العامل الجعل؟ قوله فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، لا يستحق العامل الجعل إلا بعد علمه بالجعالة، فلو أنه قام بالعمل وهو لم يعلم بالجعل فليس له الحق أن يطالب به، أما إذا فعله بعد علمه بالجعالة وهو ناون الجعالة فإنه يستحق الجعل، والعلة أنه أدى العمل لينال الجعل، وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قوله والجماعة يقتسمونه، لو أن العمل استدعى أكثر من شخص فقام به جماعة فإنهم يستحقون الجعل ويقتسمونه بينهم بالسوية، لأن العمل اشترك فيه أكثر من شخص فاستحقوا الاشتراك في الجعل. قوله وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه، لو أن رجلا عمل عملا وفي نصف العمل سمع بأن صاحبه جعل لمن عمله جعلا فنوى أخذ الجعل، فإنه يستحق جعل مقدار ما نوى منه من الوقت. فمثلا لو أنه بدأ ببناء جدار ثم لما انتصف سمع أن الجاعل جعل لمن بنى الجدار كذا فنواه فله نصف الأجرة وهكذا، وذلك لأن ما فعله قبل أن يبلغه الخبر غير مأذون فيه فلا يستحق عليه عوضا. حكم عقد الجعالة من حيث اللزوم والجواز وما يترتب على ذلك. قوله ولكل فسخها، عقد الجعالة عقد جائز فلكل واحد من المتعاقدين فسخه، وذلك لأنها عقد يجوز على مجهول فكان فسخا جائزا كالمضاربة. قوله فمن العامل لا يستحق شيئا، ألف إذا كان الفسخ من العامل. إذا وقع الفسخ لعقد الجعالة فما حكم العوض لما مضى من المدة؟ واحد إذا كان الفسخ من العامل بعد أن عمل بعض العمل فإنه لا يستحق شيئا، والعلة لأنه إنما يستحق العامل الجعل بعد الفراغ من عمله ولم يحصل ذلك. قوله ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ب إذا كان الفسخ من الجاعل. اثنان إذا كان الفسخ من الجاعل بعد أن عمل العامل بعض العمل فإن العامل يستحق أجرة مثل عمله، فمثلا هو عمل نصف جدار وأجرة من عمل نصف جدار تساوي 200 ريال فتعطيه إياها. قال في هامشه القول الثاني أنه لا يستحق الأجرة، إنما يستحق نسبة المثل من الجعالة لأنه قد دخل لا على أنه أجير إنما على أنه عامل بالجعالة، وهذا اختيار ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. الحكم عند الاختلاف في أصل الجعل وقدره. قوله ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، إذا وقع الاختلاف بين الجاعل والعامل في أصل الجعالة أو قدر العوض فإنه يقدم قول الجاعل مع يمينه. مثال الاختلاف في أصل الجعالة، قال العامل لقد قلت من أذن في هذا المسجد فله 1000 ريال، أو من رد علي لقطتي فله كذا، وقال الآخر لم أقل شيئا ولم أجعل جعالة. مثال الاختلاف في قدر العوض، قال العامل قد جعلت العوض 1000 ريال، وقال الجاعل بل قلت 700 ريال، فالقول قول الجاعل. والعلة أن الأصل براءة الذمة وهو منكر للجعالة من أصلها في المثال الأول وللزيادة في الثاني، فالحكم لمن معه الأصل. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن لم يكن بينة فإن المنكر يقبل قوله مع يمينه. قوله ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا، لو أن رجلا وجد لقطة فردها لصاحبها، أو ضالة حيوان فردها، أو عمل لغيره عملا بلا جعل ولا اتفاق على عوض، فإنه لا يستحق من العوض شيئا، والعلة أنه لم يوجد بينهما عقد على ذلك، فلا نلزمه بما لم يلتزم، وله الأجر عند الله. قوله إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، استثنى مما تقدم، وهو أنه إن عمل عملا بلا جعل فإنه لا يستحق العوض، مسألة له فيها عوض ولو لم يجعل له شيء، وهي إذا رد آبقا فإن السيد يعطيه دينارا أو 12 درهما. والدليل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في العبد الآبق يوجد خارجا من الحرم دينارا، وروي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود. نفقة رد العبد الآبق، قوله ويرجع بنفقته أيضا، لو أنه حينما أمسك هذا العامل بالعبد الآبق احتاج العبد في أثناء ذلك إلى نفقة من طعام ونحوه فإنه ينفق عليه ويرجع بالنفقة على سيده إلا أن ينوي بتلك النفقة على الرقيق التبرع. باب اللقطة. تعريف اللقطة: اللقطة لغة اسم لمن لقط، يقال لقطة ولقطة ولقاطة كحزمة وهمزة وثمامة. وشرعا مال أو مختص ضاع عن ربه. الأصل في مشروعية اللقطة: الأصل فيها السنة والإجماع. واحد، أما السنة فأحاديث، منها حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. اثنان، والإجماع منعقد على جواز الالتقاط في الجملة. والحكمة من مشروعية اللقطة أن في ذلك حفظ متاع الناس وأموالهم. قوله: وهي مال أو مختص ضل عن ربه، هذا تعريف اللقطة. فاللقطة ما جمعت وصفين: واحد، أن تكون مالا كدراهم أو متاع أو حيوان أو غيرها، أو مختصا مما يختص بالإنسان ولا يصح تملكه ولا أخذ العوض عليه كالكلب المعلم وجلد الميتة. اثنان، أن يضل عن ربه، فإن لم يضل عن ربه بل كان يعلو مكانه وتركه ونحوه فليس باللقطة. قوله: وتتبعه همة أوساط الناس. اللقطة تختص بما تتبعه همة أوساط الناس في المال، فالأغنياء قد لا يلتفتون لكثير المال، والفقراء وأراذل الناس قد يحفلون باليسير، فالعبرة بأوساط الناس. قوله: فأما الرغيف والسوط ونحوها فيملك بلا تعريف. أعلم أن المال الضائع قسمان: القسم الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالحبل والرغيف والسوط وخمسة ريالات وعشرة ريالات ونحو ذلك من الأشياء التي لا يأبه بها أوساط الناس، وحكمه أنه يأخذه ويملكه بلا تعريف ويباح الانتفاع به في الحال. ومثله في الحكم ما غلب على الظن أن صاحبه لا يريده، كما لو وجدته ملقى أمام باب الدار مع النفايات. والدليل على عدم تعريف اليسير حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ومر ابن عمر رضي الله عنهما بتمرة فأكلها فلم يذكر تعريفها، مما يدل على عدم لزومه. وحديث علي رضي الله عنه أنه وجد دينارا فاستنفقه، قال البغوي معلقا عليه: فيه دليل على أن القليل لا يعرف. قوله: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. القسم الثاني ما تتبعه همة أوساط الناس من الأموال، وهذا قسمان: الأول الضوال التي تمتنع وتحمي نفسها من صغار السباع، وصغار السباع مثل الذئب والثعلب ونحوهما فلا يجوز التقاطها بل تترك، فإن أخذها لزمه ضمانها وامتناعها عنها إما لقوتها وكبر جسمها كالإبل والثور، أو لسرعتها وعدوها كالظباء، أو لطيرانه كالطير. والدليل: واحد، حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في ضالة الإبل، قال صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يردها ربها. اثنان، حديث زيد بن خالد رضي الله عنه مرفوع: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أخذ ضالة فهو ضال. قوله: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك. الثاني ما لا يمتنع من صغار السباع كالأغنام ونحوها، ويلحق بها الأثمان والأمتعة التي تتبعها همة أوساط الناس كخمسمائة ريال وجهاز جوال ونحو ذلك. وحكم هذا النوع أنه يجوز التقاطه بشرطين: واحد، أن يأمن على نفسه عند التقاطها فيأتي بيان المراد به. اثنان، أن يعرفها التعريف الشرعي، فإن قيل فهل الأفضل الالتقاط أو تركه، فالجواب قال أحمد الأفضل ترك الالتقاط، وهذا ما أشار إليه المؤلف بقوله له التقاطه فهو جائز، لكن الأفضل الترك لأمرين: واحد أنه قول ابن عباس وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، اثنان أنه تعريض بنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان الترك أولى، والقول بأن الأفضل ترك الالتقاط هو بمفردات الحنابلة. شروط جواز أخذ اللقطة: وإذا التقط فيشترط للملتقط أن يأمن نفسه على هذه اللقطة بأن واحد يقوى على حفظها، اثنان وعلى إيصالها وتعريفها، فإن كان يخاف أن تؤخذ منه أو أن تضعف نفسه فيأخذها ولا يعرفها فليس له أن يأخذها. قوله وإلا فهو كغاصب، إذا كان لا يأمن على نفسه في أخذ اللقطة فإنه لا يأخذها، لأنه يعرض نفسه للمحرم ويغلاق باب المحرم واجب، فإن أخذها فحكمه حكم الغاصب من حيث إنه واحد يحرم عليه أخذها، اثنان ويضمنها إذا تلفت سواء فرط أو لم يفرط، ثلاثة ولا يملكها ولو عرفها. قوله ويعرف الجميع، تعريف اللقطة على كل ملتقط، ويكون لجميع ما يلتقط من حيوان وأثمان ومتاع، ويدل لذلك واحد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه المتقدم اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، اثنان ولأن في إمساكها بلا تعريف تضيعا لها، بل إن إبقاءها في موضعها وترك أخذها أقرب إلى وصولها لصاحبها، لأنه قد يطلبها في الموضع الذي فقدها فيه، فإذا أخذت بلا تعريف كان ذلك وهلاكها سواء. اللقطة التي تعرف هي كل لقطة تتبعها همة أوساط الناس من مال أو حيوان أو متاع أو غيرها، أما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فلا يلزم تعريفه. مكان تعريف اللقطة: قوله بالنداء في مجامع الناس غير المساجد، مكان التعريف يكون في الأماكن التي يجتمع فيها الناس مثل الأسواق وعند أبواب المساجد وفي المناسبات العامة ونحو ذلك، ويكون ذلك بالنداء بها، والعلة في ذلك أن المقصود إشاعة ذكر اللقطة وإظهارها حتى يعلم بها صاحبها ويأخذها. حكم تعريف اللقطة داخل المساجد، ولكن يستثنى من ذلك المساجد، فإنه يكره أن تعرف اللقطة في داخلها، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. مدة تعريف اللقطة: قوله حولا، مدة التعريف سنة كاملة، ويدل لذلك حديث زيد بن خالد رضي الله عنه المتقدم ثم عرفها سنة، ولأن السنة مضنة رجوع المسافر، فلو كان صاحب الحق مسافرا لأمكن رجوعه، ولكن يجب أن تكون سنة التعريف دليل الالتقاط على الفور ما أن يبدأ بها من أول أخذه للقطة، وذلك لأمرين: واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريفها حين سئل عنها، والأمر يقتضي الفور، اثنان أن المقصود بالتعريف وصول الخبر إلى صاحبها، وهذا يكون بفورية التعريف، ولأن صاحبها في ذلك الوقت يرجوها، فإذا طالت المدة أيس منها ففات المقصود. وأما طريقة التعريف فإنه يعرف اللقطة نهارا لأنه مجمع الناس وملتقاهم، ويكون تعريفه في الأسبوع الأول كل يوم أوله قبل اشتغال الناس بمعاشهم ولمدة 7 أيام، لأن الطلب فيها أكثر، ثم بعد ذلك يعرفها ما يكفي عرفا. قوله ويملكها بعده حكما: إذا عرف اللقطة المدة المحددة ولم يأت مالكها، فإن ملتقطها يملكها فتدخل في ملكه غنيا كان أو فقيرا، فإن لم يعرفها سنة فإن كان ذلك لعذر فإنه يبدأ بالتعريف ويملكها بعد سنة من بدئه بالتعريف، وإن كان قد ترك التعريف لغير عذر فإنه لا يملكها ويده عليها يد ضمان. وقوله حكما أي من غير اختيار، فهي كالميراث يدخل في ملكك حكما، والدليل حديث أبي بن كعب فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، وفي حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وإلا فهي كسبيل مالك، وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وفي حديث ابن عمرو فعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وهذه صريحة في أنه يملكها. ولكن ملكه لها مراعى يزول بمجيء صاحبها ويضمن له بدلها إن تعثى ردها. قوله لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، إذا تم الحول وأراد أن يتصرف فيها وينفقها فإنه لا يجوز له ذلك حتى يعرف صفاتها. والدليل حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف بكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. ففيه الأمر بمعرفة صفاتها بعد التعريف وقبل الاستنفاق، ولأن هذه اللقطة تنعدم بالتصرف فلا يبقى سبيل إلى معرفتها إذا جاء صاحبها بعد ذلك إلا بضبط صفاتها. قوله فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه، إذا جاء صاحب اللقطة ووصفها بصفاتها التي تميزها عن غيرها والتي تدل على أنها له فإنه يلزم الملتقط أن يدفعها له ولا يطالبه ببينة وشهود ولا بيمين. والعلة في ذلك واحد، أن الحديث ورد بأنه متى ما وصفها فإنه يأخذها، كما في رواية فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاظها ووكاءها ووعاءها فأعطيها إياه وإلا فهي لك. اثنان، ولأن إقامة البينة عليها مما قد يكون متعذرا، إذ إنها سقطت حال الغفلة والسهو، واشتراط البينة مما قد يضيع حق صاحب اللقطة. قوله والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، لو أن صبيا أو سفيها وجد لقطة فإنه يجب على وليهما أن يتولى تعريف اللقطة وأن يأخذها منهما ويحفظها. والعلة أنهما ليسا من أهل الحفظ والأمانة، هو الذي يتولى ذلك منهما فيقوم مقامهما. قوله ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز رده عنه ملكه آخذه، لو أن رجلا وجد حيوانا في أرض فلات وهذا الحيوان قد تركه ربه إما لانقطاعه وعجزه عن المشي أو كان يمشي لكن عجز ربه عن تعريفه ونحو ذلك، فإنه يأخذه الملتقط ويملكه بذلك. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له، ولأن صاحبها تركها رغبة عنها فهي كمتاع ألقاه صاحبه عمدا. قوله ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة، لو أن رجلا دخل في مكان فوضع نعاله عند الباب أو ثيابه ولما خرج وجد أن متاعه من نعال أو ثياب أخذ ووضع مكانه آخر، فالحكم أن هذا المتاع الذي وجدته هو لقطة وليس لك أن تأخذها مكان متاعك. والعلة أن الأصل أنه لغيرك وليس لك أخذه إلا بيقين، ولا يوجد يقين لاحتمال أن يكون صاحبها وضعها في مكان متاعك، وهذا يتصور الآن في الحذاء عند المساجد ونحوها. قال في هامشه وفي المذهب قول أنه ينظر إلى القرائن، فإن دلت على أنها سرقت فلا حاجة للتعريف وإنما يأخذها، لأن التعريف يكون للمال الضائع عن ربه حتى يجده، وإن دلت على أنها اشتبهت عليه من عليه فإنه يعرفها. واختاره ابن قدامة وقال ابن باز يجوز له أخذها ولا حاجة للتعريف. انتهى. باب اللقيط. تعريف اللقيط: اللقيط لغة فعيل بمعنى مفعول أي ملقوط كقتيل وجريح، وسمي لقيطا باعتبار أنه يلتقط، وشرعا الطفل المنبوذ على الطريق أو الضال في طريق لا يعرف نسبه ولا أهله. شروط اللقيط: قوله وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، هذا تعريف اللقيط. ويظهر فيه أنه يشترط في اللقيط: واحد، أن يكون طفلا، فلو كان بالغا فلا يعد لقيطا، وكذا لو كان مميزا لأنه يعلم أهله. اثنان، أن لا يعرف نسبه فلا يدرى لمن هو، فلو علم نسبه فليس بلقيط. ثلاثة، ولا رقه فلا يدرى هل هو حر أو رقيق لفلان. أنواع اللقيط: قوله نبذ أو ضل. اللقيط نوعان: النوع الأول أن يوجد منبوذا في طريق أو عند مسجد ونحوه ولا يدرى لمن هذا، والقرائن تدل على أن صاحبه لا يريده، كما لو وضع في مسجد أو في دورات مياه أو ربما كتب عليه فهذا لقيط، وهؤلاء تجعل لهم بعض البلدان اليوم دورا تعتني بهم. النوع الثاني أن يضل في طريق، وهذا يتصور في من يمشي فيتيه في طريق عن أهله ولا يدري أين هو، كما يحصل أحيانا أن تجد طفلا يبكي باحثا عن أهله أضلهم، فيقول المؤلف إن هذا يعتبر لقيطا. حكم أخذ اللقيط. قال المصنف: وأخذه فرض كفاية. وأخذ اللقيط فرض كفاية، الدليل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأن فيه إحياء نفس، وهذا واجب على الكفاية. وعلى هذا فلو وجدت لقيطا وعلمت أنه لن يأخذه أحد ولن يمر به أحد، فيجب أن تأخذه لما تقدم. قوله وهو حر، هذا اللقيط حر بالاتفاق، ولا يجوز جعله رقيقا، وذلك لأن الأصل الحرية. قوله وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فلا. ما وجد مع اللقيط من فراش تحته أو ثياب عليه ومعه أو مال في جيبه ونحوه فإنه لهذا اللقيط، سواء كان هذا تحته أو وجده مدفونا طريا أي قريب الدفن، أو وجده متصلا به كحيوان متصل به، أو مال وجده مطروحا قريبا منه، فإنه يكون له. والعلة العمل بالظاهر، إذ الظاهر في هذه الأحوال أن من وضعه وضع هذا المال والمتاع معه. قوله ينفق عليه منه، يكون الإنفاق على اللقيط من هذا المال الذي وجد معه إن كان معه مال. قوله وإلا فمن بيت المال، إن لم يكن له ومعه مال فإن نفقته تكون من بيت المال. والعلة واحد، أن بيت المال هو لحوائج المسلمين ومصالحهم، ومنها هذا. اثنان، ولقول عمر رضي الله عنه لسنين أبي جميلة حين ورد منبوذا في زمنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. ديانة اللقيط. قوله وهو مسلم، إذا وجد اللقيط في دار الإسلام فإننا نحكم بإسلامه، والعلة أنه الأصل، فكل مولود يولد على الفطرة وهي الإسلام، وعلى هذا فيكون له مهل المسلمين وعليه ما عليهم، فهو إن مات غسل وكفن وصلي عليه، وإن كان له مهل يبلغ النصاب ففيه الزكاة، وهكذا تلزمه بقية أحكام المسلمين. قوله وحضانته لواجده الأمين، أولى الناس بحضانة اللقيط واجده بشرط أن يكون أمينا. والدليل ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أبقى اللقيط في يد أبي جميلة. قوله وينفق عليه بغير إذن حاكم، ما دام واجده هو الذي تولى حضانته فإنه ينفق عليه ولا يحتاج إلى أن يستأذن القاضي، إنما ينفق عليه مما معه من المال، فإن لم يكن معه مال فمما يعطى من بيت المال. قوله وميراثه وديته لبيت المال، هذا اللقيط لو مات وخلف مالا أو قتل ودفع قتلته الدية فإنه لا يغلو من: واحد، أن يخلف وارثا كولد وغيره فلهم إرثه. اثنان، أن لا يخلف وارثا فميراثه وديته لبيت المال، وعلى هذا فملتقطه لا يستحق من إرثه ولا ديته شيئا لأن ولاءه للمسلمين. وحمل هؤلاء قول عمر رضي الله عنه لأبي جميلة لك ولاؤه على أنه أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد أنه إن لم يكن له وارث فماله لملتقطه، واختارها ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. ولي اللقيط في القتل العمد. قوله ووليه في العمد، الإمام يخير بين القصاص والدية، معلوم أن المقتول عمدا يخير وليه بين القصاص وبين الدية، لكن لو أن هذا اللقيط قتل عمدا عدوانا فمن الذي يخير هنا؟ قال المؤلف يكون وليه الإمام، فيخير بين القصاص والدية، ونظره في هذا نظر مصلحة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: السلطان ولي من لا ولي له. وإنما نص المصنف على هذه المسألة لأن من الحنابلة من قال ليس له حق القصاص، إنما له أخذ الدية فقط، والمذهب ما قرره المصنف. قوله وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لو أن رجلا أقر أن هذا اللقيط ولده فإنه يلحق به بدون أن نطلب بينه. والعلة واحد، أن الإقرار فيه مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. اثنان، ولأن الشرع يتشوف إلى إلحاق الأنساب. شروط قبول الإقرار، لكن يشترط لذلك شرطان، واحد أن لا يتبين كذب المدعي كأن يدعي أنه ولده وبينهما 10 سنوات، أي أن المدعي أبوته أكبر منه بعشر سنوات فقط. اثنان أن ينفرد بدعوته ولا ينازعه أحد. قوله أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لو أن امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أقرت أن هذا اللقيط ولدهما فالحكم أنه يلحق بها، فإن كانت مطلقة غير ذات زوج فهو لها، وإن كانت ذات زوج فإن أقر زوجها فهو له وإلا فهو لها هي. قوله ولو بعد موت اللقيط، أي أن هذا المقر بأن اللقيط ولده يلحق به ولو كان إقراره بعد موت اللقيط لما تقدم من التعليل، ولكن إذا كان هناك تهمة فإننا لا نلحق به هذا اللقيط. فمثلا مات اللقيط وخلف مالا عظيما، فجاء شخص غير مأمون فأقر بأن هذا اللقيط ولده فإننا لا نلحقه به، وذلك لأنه متهم بإرادة الإرث. قوله ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، لو كان الذي ادعى أن اللقيط ولده رجل كافر ولده رجل كافر فإننا نحكم بأنه ولده كما تقدم، ولكن يبقى اللقيط على الأصل وهو أننا نحكم بإسلامه إلا إذا أتى هذا الكافر بينة تشهد أنه ولد على فراشه، فحينها نحكم بأن هذا اللقيط على دين هذا الكافر، فإن لم يأتي بينة فإن اللقيط يتبعه نسبا لا دينا. قوله وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، لو أن هذا اللقيط لما كبر وأصبح يصح منه الإقرار اعترف بالرق وقال أنا رقيق فلان، فقد ذكر المؤلف أنه لا يخلو. واحد إن كان قد اعترف قبل ذلك بأنه حر قبل إقراره بالرق فلا يقبل إقراره بالرق، والعلة أنه حين أقر أنه حر لزمه أحكام الأحرار في العبادات والمعاملات. اثنان إن لم يكن قد اعترف بحريته ولم يجر عليه شيء من أحكام الأحرار من قبول شهادته وضرب قاذفه الحد ونحوهما فيصح إقراره. والمؤلف هنا خالف المشهور من المذهب، وما ذكر هو إحدى الروايتين عن أحمد، والمشهور من المذهب أنه لا يقبل إقراره بالرق على نفسه مطلقا، سواء اعترف على نفسه بالحرية قبل ذلك أو لم يعترف، وسواء جرى عليه أحكام الحرية أو لم تجر عليه. قوله أو قال إنه كافر لم يقبل منه، كذا لو أن هذا اللقيط ادعى أنه كان في الأصل كافرا وأراد أن يظل على الكفر فيسلم من حكمنا عليه بأنه مرتد، فنقول لا نقبل إقراره، وذلك لأن الأصل أنه مسلم كما تقدم. وعلى هذا فإذا أراد أن يكفر فإننا نستتيبه، فإن تاب وإلا قتلناه مرتدا. قوله وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، لو كان عندنا لقيط ادعاه أكثر من واحد كل يقول إنه ولدي، فإننا نقول نقبل من أتى بالبينة سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، والعلة أن البينة بها يظهر الحق ويبين، وعلى هذا إذا جاء أحدهم ببينة كالشهود فإننا نحكم بأنه له. قوله وإلا فبمن ألحقته القافة به، القافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، فهؤلاء القافة يرون الإنسان ويعرفون أباه، وهذا مشهور عند العرب، وإما روي في ذلك أن قريشا كانت تطعن في نسب أسامة بن زيد لأبيه لأنه أسود وأبوه أبيض، حتى جاء مجزز المدرجي والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه. والمراد أنه يرجع إلى قول القافة في تحديد والد ونسب اللقيط في مواضع، واحد إذا تقدم اثنان أو أكثر وليس مع أحدهم بينة فيعمل بقول القافة في تحديد نسبه، اثنان إذا تقدم اثنان ومع كل منهما بينة فالبينتان تتساقطان ونعمل بقول القافة. هنا انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.